بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع. قال الإمام أبو عبد الله البعلي رحمه الله: باب محظورات الإحرام. يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين وستر الرأس وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر والطيب لا استدامته في بدنه وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها والجماع ومباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها فإن احتاجت سدلت وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه والإسمد ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى إلا السراويل والخفين ولا فدية فيه كالصائل ونحوه والنكاح لا خلعة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: باب محظورات الإحرام، أي الأمور التي يحظر على من دخل في النسك فعلها. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى باب محظورات الإحرام، هذا من إضافة الشيء إلى سببه، أي المحظورات بسبب الإحرام. وهذا الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى من عدد المحظورات إنما دليله عند أهل العلم التتبع والاستقراء، التتبع والاستقراء، وهي ترجع إلى تسعة محظورات، إلى تسعة محظورات. قال رحمه الله تبارك وتعالى: يحرم بالإحرام، أي يكون محرما على من دخل في النسك لبس المخيط والخفين وستر الرأس. المراد بالمخيط هنا ما فصل على قدر العضو، المراد بالمخيط ما فصل على قدر العضو، لا أن الشيء الذي فيه خيط، وإلا هذا الإزار والرداء فيه خيوط، وليس هذا هو المراد، إنما المراد ماذا؟ لبس ما فصل على قدر العضو، كما هو الحال في السراويل وفي هذه الثياب المعروفة اليوم ونحو ذلك. قال: يحرم بالإحرام لبس المخيط والخفين. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. هنا توجه السؤال من الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشيء الذي يلبسه المحرم من الثياب، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر جملة من الأمور المحظورة التي لا يلبسها المحرم، ومنها لبس المخيط مما يدخل فيه كالقمص والسراويلات، وكذلك منها الخفاف وهو ما يلبس في القدم، وهو ما يلبس في القدم. في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. وكان هذا قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، فلما ورد مكة عليه الصلاة والسلام قال في يوم عرفة: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل. وأخذ من هذا أهل العلم جواز هذه الملبوسات بهذا الشرط وهذا القيد، وهو عدم الوجود. فمن لم يجد الإزار فله أن يلبس السراويل، ومن لم يجد النعل فله أن يلبس الخف. إلا أن الخلاف قام عند أهل العلم في مسألة القطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس قال: وليقطعهما أسفل من الكعبين. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين لم يشر إلى مسألة القطع، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين، والذي يظهر والعلم عند الله أن حديث ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه وعن الصحابة أجمعين ناسخ لحديث ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين. قال رحمه الله: وستر الرأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذاك الذي وقصته الدابة وأمر بغسله، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه. وأصل التخمير التغطية، وكذلك في حديث ابن عمر الذي مضى معنا: ولا العمائم ولا البرانس. فالرجل المحرم يحرم عليه ستر رأسه، يحرم عليه ستر رأسه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وحلق الشعر. هذا هو المحظور الثالث، هذا هو المحظور الثالث، وهو حلق الشعر من جميع البدن، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فوقت ربنا جل وعلا للمحرم وقت حلق رأسه حتى يبلغ الهدي محله. وقال: وحلق الشعر ودهنه وقلم الظفر كذلك مما يمنع منه المحرم مما هو متعلق برأسه أن يدهن أو أن يزيل الشعث تقصدا. والمراد هنا دهن الشعر بعد الدخول في النسك، أما قبل الدخول في النسك فهذا لا إشكال فيه. قال: وقلم الظفر كذلك، هذه الأظافر لا يأخذ منها شيء حتى يحل من إحرامه، لعموم قوله جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم. فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين أنه قال في قضاء التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار ونتف الإبط. قال: والطيب. هذا هو المحظور الخامس، هذا هو المحظور الخامس. والمحرم ممنوع من الطيب بعد تلبسه بالإحرام، بعد تلبسه بالإحرام، أما قبل ذلك فليس بمحظور. ولهذا قال رحمه الله تبارك وتعالى: نعم. قال: والطيب. والطيب لا استدامته في بدنه. نعم، والطيب لا استدامته في بدنه، فإن ما كان قبل دخوله في النسك لا محظور فيه إن بقي بعد الدخول. ولهذا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين طيبت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل في النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم رؤي وبيص الطيب في مفارق رأسه صلوات الله وسلامه عليه بعد إحرامه، فالمحظور هو وضع الطيب بعد الدخول في النسك لا استدامته في بدنه، كما قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى. وهل المراد بالطيب كل ما فيه طيب أم ما تطيب به المرء قصدا؟ بمعنى هل يدخل ما يوضع في الأكل وفي الشرب وكذلك هذه الأمور أو الأدوات التي يغسل بها المرء يده وبدنه المعطرة، الصابون المعطر، هل يدخل في هذا النهي أم لا؟ قولان مشهوران لأهل العلم، قولان مشهوران لأهل العلم، والاحتياط أمر مرغب فيه ما دام أنه لا يدخل المرأة في خلاف آخر ولا يعطل سنة، فالخلاف الخروج منه مستحب عند أهل العلم بهذين الشرطين، بهذين الشرطين: ألا يدخل في خلاف آخر، وألا يعطل سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وقتل صيد بر مأكول. نعم، هذا هو المحظور السادس، قتل صيد بر مأكول، وهذا متعلق بادئ ذي بدء بالمحرم، ولهذا قال ربنا جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال: وقتل صيد بر مأكول، وهذه كلها قيود مهمة. الأول أن يكون صيدا، الثاني أن يكون بريا، الثالث أن يكون مأكولا. فخرج بالصيد ما لا يعد صيدا، ما لا يعد صيدا، فللمحرم إذا ما آذاه شيء خاصة مما جاء فيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقتل في الحل والحرم كالكلب العقور وغير ذلك، فإنه يشرع له قتله، فإنه يشرع له قتله، إنما المحظور ما كان صيدا. وهذا هو القيد الأول لقوله جل وعلا: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الثاني أن يكون بريا، أن يكون بريا، لقوله جل وعلا: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقال سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية. الشرط الثالث أن يكون مأكولا، فيخرج غير المأكول كسباع البهائم ونحو ذلك. نعم. واصطياده أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها. نعم، قال: وقتل صيد بر مأكول أو متولد منه، أي متولد من هذا الصيد، صيد البر، فيكون المأكول، فما تولد منه فلا يحل صيده، ويضرب له أهل العلم بذلكم الذي تولد عن نزو الذئب على الضبع. يذكر مثل أهل العلم نتاج نزو الذئب على الضبع. قال: واصطياده كذلك، هذا يعد محظورا، ليس فقط القتل بل ما كان هذا حاله أن يكون صيدا بريا مأكولا يحرم على المحرم اصطياده. نعم. والجماع أو معاونة عليه بإشارة أو غيرها، كل هذا مما جاء الحظر على المحرم فعله. قال رحمه الله: والجماع. نعم. والجماع مباشرة بشهوة وعقد النكاح ولا فدية فيه. نعم، الجماع هو الفعل المعروف، الجماع هو الفعل المعروف بين الرجل وزوجته، وهو المحظور السابع في سياق المصنف هنا. والله جل وعلا قال: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال أهل العلم: الرفث الجماع ومقدماته. وهذه المحظورات التي مضت معنا والتي سوف تأتي لا يفسد الإحرام بشيء منها البتة إلا النكاح، فلو لبس المخيط أو خمى رأسه أو مس طيبا أو قتل صيد بر مأكول أو أشار إليه أو عقد النكاح أو قلم أظفاره إلى غير ذلك من محظورات الإحرام، كلها لا يفسد بها الإحرام إلا النكاح، إلا النكاح. ويفرق أهل العلم بينما إذا كان هذا معذرة الجماع إلا الجماع ليس النكاح، ويفرق أهل العلم بينما إذا كان هذا الجماع قبل التحلل بالنسبة للفساد، قبل التحلل الأول أو بعده. فإذا ما كان هذا الجماع قبل التحلل الأول، وسوف يأتي معنا الكلام عليه، فإن حجه يفسد قولا واحدا، وعليه أن يحج من عامه القادم على ما سوف يأتي معنا. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد حجه، وإنما يفسد إحرامه، إنما يفسد إحرامه، فيؤمر بالدخول في النسك مرة أخرى. وهل يخرج إلى الحل أم لا سوف يأتي معنا بإذن الله جل وعلا. قال: والجماع ومباشرة بشهوة، هذا هو المحظور الثامن، المباشرة، مباشرة الزوجة بشهوة كالتقبيل واللمس والضم ونحو ذلك، وهو داخل في الرفث. نعم. وعقد النكاح ولا فدية فيه. وعقد النكاح هذا هو المحظور التاسع من محظورات الإحرام، عقد النكاح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، لا ينكح ولا ينكح، بمعنى لا هو يخطب ويتولى أمر نفسه، وكذلك لا يتولى أمر موليته، لا ينكح، لا يتولى أمر موليته. نعم. وكالرجل المرأة إلا في اللباس وإحرامها في وجهها. نعم. ولا فدية فيه، أي لا فدية في عقد النكاح إن وقع حال الإحرام لعدم الدليل على إيجابها، والأصل براءة الذمة. قال: وكالرجل المرأة، هذه المحظورات التي مضت، المرأة كالرجل سواء بسواء، إلا في اللباس فإنه لا يحظر أو لا تمنع المرأة من لبس المخيط. قال: وإحرامها في وجهها، أي ليس لها أن تغطي وجهها، ليس لها أن تغطي وجهها، كما أن الرجل ليس له أن يغطي رأسه، كما أن الرجل ليس له أن يغطي رأسه. قال الموفق رحمه الله ابن قدامة عن هذا، أي فيما يتعلق بوجه المرأة، لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا. وإما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. نعم. فإن احتاجت سدلت، فإن احتاجت إلى غطاء الوجه كوجود رجال أجانب لها أن تسدل، لها أن تسدل ولا تضع النقاب، لأنه محظور عليها، لأنه محظور عليها. ويدل لهذا ما جاء عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. وجاء كذلك عن أسماء أنها قالت: كنا نغطي وجوهنا من الرجال، وهذا هو محل الشاهد، وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام. فإذا ما احتاجت المرأة لأن تغطي وجهها عند وجود الرجال الأجانب فلها أن تسدل، لها أن تسدل، لا أن تضع النقاب، لا أن تضع النقاب. وليس المراد بالنقاب خروج العينين، لأن بعض النساء تلبس النقاب وتضع عليه من الأمام غطاء، وإنما المراد عدم الشد، عدم الشد. ولهذا يشرع لها أن تسدل كما كان كما كنا يفعلن رضي الله عنهن، كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها. فإن احتاجت سدلت، إذا مر رجال أجانب فإنها تسدل على وجهها وتغطيه. نعم. وتجتنب القفازين والخلخال ونحوه. نعم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تلبس القفازين، ولا تلبس القفازين. ولها أن تستر يدها بعباءتها بجلبابها، لها أن تستر يدها بعباءتها وجلبابها. نعم. والخلخال. نعم، ما يلبس من الحلي فوق الكعبين، ما يلبس من الحلي فوق الكعبين. وهذا يحتاج إلى دليل لمنعه، ولعل من ذكره من أهل العلم كالحنابلة وغيرهم بوجود جامع الترفه، وأن الحاج سواء كان رجلا أم امرأة ليس في حال ترفه في هذه العبادة العظيمة، إلا أن المنع وجعله من محظورات الإحرام يحتاج إلى دليل. المنع وجعله من محظورات الإحرام يحتاج إلى دليل، لأن مثل هذا قد كذلك يسحب إلى ما تلبسه المرأة من الحلي في يدها وغير ذلك، ولا نعلم ما يمنع من ذلك، لأن من عادة النساء لبس مثل هذا، لأن من عادة النساء لبس مثل هذا. نعم. والإثمد. نعم، يرون هنا، يرى المصنف تبعا للحنابلة، أن الإثمد يعد محظورا من محظورات الإحرام، وهذا كالذي قبله، وهذا كالذي قبله، بل قد ثبت عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكتحل المحرم بأي كحل شاء ما لم يكن فيه طيب. نعم. ومن اضطر إلى محظور فعله وفدى. نعم، من اضطر إلى محظور فعله وفدى. الضرورة غير الحاجة، الضرورة غير الحاجة، الضرورة ما يدخل المرء في مشقة وعنت، وقد يؤدي إلى تلف نفسه أو شيء من أعضائه. قال هنا: ومن اضطر إلى محظور فعله، من وصل به الحال إلى الدخول في المشقة والعنت، وقد يصل به الأمر إلى تلف نفسه أو تلف شيء من أعضائه، فله والحالة هذه أن يفعل هذا المحظور. وكما قال رحمه الله: ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا. ومما يدل لذلك قوله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وجاء فيه حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك، قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. فأخذ أهل العلم من هذا الحديث أن من كان مضطرا إلى فعل شيء من هذه المحظورات فله فعلها وعليه الفدية. وسوف يأتي مزيد كلام حول الفدية بإذن الله جل وعلا. إلا السراويل والخفين. نعم، إلا السراويل والخفين، أي لا فدية فيها، لا فدية فيها. فمن لم يجد الإزار فله أن يلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين له أن يلبس الخفين، فإذا حصل منه اللبس لا فدية عليه. نعم. ولا فدية فيه كالصائل ونحوه. نعم، يقول رحمه الله: كالصائل ونحوه، أي أن من قتل صائلا إذا ما سطى حيوان على آدم وصال عليه، والمراد بالصائل هنا الوثب، أي وثب عليه، فله أن يقتله ولا شيء عليه، لأنه صار، والحالة هذه كالكلب العقور، صار مؤذيا، صار مؤذيا. نعم. والنكاح لا خلع. نعم، السياق منه هنا رحمه الله قال: ومن اضطر إلى محظور فعله وفدا، إلا السراويل والخفين، ولا فدية فيه كالصائد ونحوه، والنكاح لا خلعا، أي مما يحظر على المحرم فعل النكاح، فعل النكاح حال الإحرام، فهو منهي عنه، فلا ينكح ولا ينكح، فلا ينكح ولا ينكح، بخلاف الخلع، بخلاف الخلع، وهو فداء المرأة نفسها بمقابل، فإن لها أن تفدي نفسها حتى ولو كانت محرمة، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب الفدية. من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين كل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر، أو شعير، أو ذبح شاة، وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب. نعم، الفدية المراد بها ما يقوم مقام الشيء دفعا للمكروه عنه، وقد جاء معنا حديث كعب بن عجرة، وكذلك ما ورد في قوله جل وعلا: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. يقول المصنف: من حلق رأسه خير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، كما هو نص كتاب الله جل وعلا، وكما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين، وهذا ظاهر بين. وقوله أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين كل مسكين مد برا أو نصف ساع تمرا أو شعيرا. المسكين له أن إذا ما فعل المحظور فهو مخير بين هذه 3 من صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين. والمسكين هو الذي لا يجد قوت يومه أو يجده إلا أنه لا يكفي. الأول هو وصف من؟ الفقير. لكن الفقير والمسكين إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. فإذا جاء في النص المسكين ولم يذكر الفقير فيشمل الفقير، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، والمسكين يجد قوت يومه إلا أنه لا يكفي، إلا أنه لا يكفي. يدفع له أي لكل مسكين مد برا أو نصف ساع تمرا أو شعيرا. الصاع على قول الجماهير من أهل العلم 4 أمداد، الصاع النبوي 4 أمداد خلافا للأحناف. والمد ملء الكفين للرجل المعتدل، المد ملء الكفين للرجل المعتدل. قال: كل مسكين مد برا أو نصف ساع تمرا أو شعيرا، يكون ماذا؟ يكون مدين، يكون مدين. ها؟ نعم. ورد لما تكلم ورد في بابي أو في مسألة زكاة الفطر في إخراجها التفريق عن بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. نعم. قال رحمه الله: وكذا تغطيته وتقليم أظفاره واللبس والطيب، أي يدخل في هذا كله، أعني في هذه المحظورات تدخل فيه هذه الفدية. نعم. وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل. نعم. يقول: وفي كل شعرة أو ظفر مد، والثلاث كالكل. وهذا يحتاج إلى نص، فإن زوال الشعرة والشعرتين والثلاث لا تكون أو لا يدفع بها الأذى، وإما قد يحصل للمرء دون قصد، مما يحصل للمرء دون قصد، وجعلها من المحظورات وفيه هذه الفدية بمثل هذا التفصيل يحتاج إلى دليل، إلى نص بين عن معصوم، لأن الله جل وعلا أطلق في كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلك آذاك هوام رأسك، أي ما في شعره، فأمره بحلق شعره كله وأن يخرج تلكم الفدية. وأما جعل الشعرة والشعرتين والثلاث فيها هذه الفدية فهذا يحتاج إلى نص. نعم. وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما. نعم، إن قتل صيدا فالفدية إما أن تكون كما قال بمثله نعما، نعم بقول الصحابة، بقول الصحابة وإلا عدلين. نعم، وإلا عدلين. نعم. أو قومه بنقد واشترى به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. نعم، هنا إذا ما قتل صيدا فهذا الصيد إما أن يكون له مثل أو لا يكون له مثل، فإن كان له مثل كما قال رحمه الله: وإن قتل صيدا فداه بمثله نعما بقول الصحابة وإلا عدلين. جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم الحكم والقضاء في هذا، فإذا ما وقفنا على قضاء أحد من الصحابة رضوان الله عليهم في بيان المثلية فالمصير إليه، فالمصير إليه. مثل النعامة قضى بها عمر رضي الله عنه أن فيها بدنة، مثل النعامة قضى فيها عمر رضي الله عنه أن فيها بدنة. والآخر إن لم يجد قال: وإلا عدلين، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة في هذا الباب، في المثلية، في المثلية. أو قومه بنقد واشترى به طعاما، يعني هذا الصيد الذي قتله يقومه نقدا، كم يسوى قيمته، فيقومه بنقد ويشتري به طعاما لكل مسكين مد، أو يصوم عن كل مد يوما. نعم. قال رحمه الله: ويجب على المتمتع والقارن دم إن لم يكونا من حاضري مكة، فمن لم يجد فصيام. نعم، لا زال كلامه رحمه الله تبارك وتعالى في باب الفدية. قال: ويجب على المتمتع والقارن دم، لعموم قوله جل وعلا: فما استيسر من الهدي، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده. وحصل خلاف بين أهل العلم في هذا الدم في حق المتمتع والقارن، هل هو دم نسك أم دم جبران، هل هو دم نسك أم دم جبران؟ والذي يظهر والعلم عند الله أنه دم نسك، أنه دم نسك. نعم. قال: إن لم يكونا من حاضري مكة، لعموم قوله جل وعلا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. قال جل وعلا: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وثم خلاف في من يشملهم هذا، أعني من هم حاضر المسجد الحرام. ذهب بعض أهل العلم لأنهم كل من كان دون المواقيت، وذهب بعضهم إلى أنه كل من كان دون مسافة قصر، وذهب بعضهم إلى أن المراد بهم هم أهل مكة، وهذا هو الصواب. ليس من كان دون حدود الحرم، بل يشمل جميع أهل مكة. اليوم مكة توسعت، وفي بعض جهاتها سكن أهلها في الحل، كما يعرف اليوم الحي بالنورية وأجزاء من الشرائع وغيرها، كلها في خارج الحد، حد الحرم، وهي في الحل، إلا أنهم من حاضر المسجد الحرام. هو هذا أي يشملهم، يشملهم. نعم. فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، لعموم النص عن ربنا، لعموم ما جاء في كتاب الله جل وعلا. نعم. وكذا من وطئ فتجب به بدنة في الحج وشاة في العمرة. نعم، من وطئ تجب أو يجب عليه بدنة في الحج وشاة في العمرة، لثبوت ذلك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وفعله قبل التحلل الأول مفسد ويمضي. نعم. فيه ويقضي من قابل. نعم، فعله قبل التحلل الأول، وسوف يأتي معنا بما يكون التحلل الأول. يقول رحمه الله مفسد، وهذا الذي أشرنا إليه، لا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بالجماع، لا يفسد الحج إلا بالجماع، وهذا إذا كان قبل التحلل الأول. إن وقع فيه فتي الصحابة رضوان الله عليهم أنه يمضي فيه، أي في حجه يكمل مع فساده، ويخرج بدنه، وعليه الحج من قابل من السنة التي تأتي. نعم. وبعد التحلل الأول يحرم من الحل وعليه شاة. نعم، بعد التحلل الأول، إذا ما تحلل التحلل الأول ووقع في الجماع، لا يفسد حجه، وإنما يفسد ماذا؟ إحرامه. ولهذا قالوا هنا يحرم من الحل، لأن إحرامه قد فسد فيخرج إلى الحل، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يحرم من مكانه، إلى أنه يحرم من مكانه، ولعل القول بالذهاب إلى الحل أظهر. قال وبعد التحلل الأول يحرم من الحل، لماذا؟ لأن إحرامه قد فسد. وبعض أهل العلم لا يذهب إلى فساد الإحرام، وإنما يلزمه بالفدية. نعم. ومن باشر فأنزل فعليه بدنة. نعم، من باشر فأنزل فعليه بدنة، والمراد بالمباشرة هنا فيما، نعم، فيما دون الفرج، المراد بالمباشرة فيما دون الفرج. فأنزل فعليه بدنة، وأخذوا هذا من باب القياس وفيه نظر، أخذوا هذا من باب القياس على من جامع أهله وفيه نظر، أي إلزامه بالبدنة. نعم. وإلا شاء كمن كرر نظرا فأنزل أو استمنى. نعم، كذلك هذا يعني إلحاقه بفدية الأذى يحتاج إلى مزيد تأمل ومزيد نظر. نعم. ومن كرر محظورا من جنس غير، من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، وإلا كفارتين كالجنسين. نعم، الذي يظهر والعلم عند الله فيما تقدم أن ما جاء به النص الشرعي بإيجاب الفدية فيه فيجب المصير إليه، وما لا فلا، وما لا فلا. فمن لبس المخيط فلا يلزم بالفدية ويؤمر بالنزع والتوبة إلى الله جل وعلا، وعلى هذا يكون الحكم ما جاء فيه النص كحلق الرأس فيصار إليه، وما جاء كذلك في قتل الصيد، وما لا فلا. ولهذا ما تقدم إنما هو بيان لما أورده الماتن رحمه الله تبارك وتعالى. قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، يعني كفارة واحدة، لو تكرر منه حلق الرأس فإن ولم يكفر فكفارته واحدة، بمعنى لو أن رجلا أحرم في أشهر الحج، أحرم ليلة العيد بعد أن ظهر هلال شوال، ثم بعد أيام جاءته هذه الهوام وآذته في رأسه فحلق رأسه ولم يكفر، ومكث بعد 10 أيام أو بعد 20 يوم أو 30 يوم ولا زال في إحرامه، فرجع عليه الأمر فحلق رأسه ولم يكفر، فهذا كما قال هنا: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد قبل أن يكفر فكفارة، أي كفارة واحدة. وهم يسوقون هذا في جميع ما تقدم، حتى في مس الطيب ولبس الإزار أو معذرة اللبس المخيط والطيب ونحو ذلك. قال: وإلا كفارتين كالجنسين، يعني إذا كفر ثم وقع في المحظور مرة أخرى فيجب عليه أن يكفر مرة أخرى. نعم. وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم. نعم، كل هدي، يعني ما جاء أن فيه هدي أو أن فيه إطعام فلمساكين الحرم. نعم. إلا فدية الأذى والإحصار فحيث وجد. نعم، إلا فدية الأذى، كما جاء في كعب في حديث كعب بن عجرة لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك آذاك هوام رأسك. كان هذا في أثناء مسيرهم من مك من المدينة من المدينة إلى مكة، ففدية الأذى وكذلك الإحصار كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، فإنها حيث وجد، حيث وجد، بخلاف الذي قبله فإنه يكون لمساكين، فإنه يكون لمساكين الحرم. نعم. باب جزاء الصيد. يجب المثل في المثلي، فقضت الصحابة. نقف عند هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.